عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه كان يقبل في شهر الصوم وفي لفظ في رمضان. فهذا الحديث يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وهذا دليل صريح على أن القبلة للصائم لا تفسد. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن القبلة للصائم أنها تفسد الصوم، وجاء ذلك عن بعض أهل العلم، جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ونقل أيضا عن ابن شبنة وعن ابن أبي ليلى وعن حذيفة وعن غير واحد أن من قبل وهو صائم فعليه القضاء. وذهب آخرون إلى أن القبلة للصائم مكروهة، وذهب آخرون إلى أن القبلة للصائم يفرق فيها بين الشيخ الكبير وبين الشاب، فرخصوا فيها للشيخ الكبير وكرهوها للشاب. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها، وبالغ ابن حزم فرأى استحبابها. وهناك من يرى استحباب القبلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يرى الجواز، وهناك من يرى الكراهة، وهناك من يرى المنع. والذين رأوا المنع ليس لأجل ذات القبلة، وإنما لأجل أنها مظنة الإمذاء أو الإمناء. ولذا الذين كرهوها أو منعوا منها لم يمنعوا لأجل ذات القبلة، وإنما لأجل أن لا يسترسل فيحصل معه نزول شيء من المني أو أن يقذف ماءه. ولذا قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا أن النهي الذي لأجله كره من كره القبلة هو لأجل ما يصاحبها من المذي أو المني، وإلا في ذات القبلة فلا كراهة فيها. وهذا الحديث يدل على أن القبلة للصائم لا تكره، بشرط أن يأمن على نفسه. فإذا أمن على نفسه وملك إربه ولم يسترسل بعد القبلة لما يزيد على ذلك حتى يصل إلى المحرم وهو الجماع، فإن الأصل فيها الجواز والإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل عائشة، وعائشة كانت شابة، رضي الله تعالى عنها، فلو كان يرخص للشيخ الكبير ولا يرخص للشاب لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي شابة. فتقبيل لعائشة مع كونها شابة دليل أنه لا فرق بين الشيخ وبين الشاب. وأيضا قد أفتى جمع من الصحابة كعمر وابن عمر وابن عباس وسعد بن وقاص وجمع الصحابة على جواز القبلة للصائم والمباشرة، وهذا هو الصحيح. وقد ثبتت القبلة والمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله تعالى قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثيابي، فقال: ما لك نفستي؟ قلت: نعم. فدخلت معه فكان صلى الله عليه وسلم يغسل وكان يقبلها وهو صائم. فهذه أم سلمة أيضا تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وكذلك حفصة بنت عمر الخطاب رضي الله تعالى عنها كما في مسلم أنه كان يقبلها وهو صائم، جاء ذلك عند أحمد وغيره. وأيضا جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة كلها تدل على مشروعية التقبيل أو على جواز التقبيل للصائم، وأن ذلك لا يمنع منه ولا يكره. لكن إذا لم يأمن على نفسه أو دعته القبلة إلى ما هو أشد من ذلك فإن تقبيله لا يجوز. ولذا كره ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا لم يأمن، وكره ذلك ابن عباس وقال: بئس البريد فيه. وكره أيضا عن الخطاب في رواية عنه عن سيد سيب عن عمر أنه كره القبلة فقير سيد القبل، قال: وأيكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الصحيح في هذه المسألة أن القبلة للصائم جائزة، وأما القول بالاستحباب فلا. وأما القول بالتحريم أيضا فلا إلا إذا ترتب عليه استرسال حتى يقع في المحرم، أما إذا كان تقبيل مباشرة فلا بأس بذلك. وأما حديث التفريق بين الشيخ والشاب جاء ذلك في حديث رواه ابن ماجه وغيره من حديث محمد بن خالد عبد الله الواسطي عن أبيه عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنه أن الذي رخص للكبير ولم في المباشرة وكره للشاب، وهذا الحديث مرفوع لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي وهو ضعيف الحديث، وجاء موقوفا ابن عباس رضي الله تعالى أنه كره ذلك للشاب خشية أن يسترسل معه فيقع في المحرم. وعلى هذا يقول الصحيح لا فرق بين الشيخ والشاب إذا أمنا على أنفسهما، أما إذا لم يأمنا فإن القبلة لا تجوز لا للشيخ الكبير ولا إلى الشاب الصغير. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالحجامة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو صائم، هذا الحديث رواه البخاري دون مسلم، وهذا الحديث تفرد بقوله وهو صائم البخاري رحمه الله تعالى، والا احتجامه وهو محرم فهذا في الصحيحين، فجاء عند البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا لفظ البخاري، وجاء واحتجم وهو صائم، والحديث قد أعله بعض أهل العلم بأن المشهور ابن عباس أنه احتجم وهو محرم، وهذه الزيادة الصحيحة أنها محفوظة، فقد رواها عكرمة بن عباس وقد رواها غيره أيضا، فقد روى الترمذي وغيره من حديث يزيد بن أبي زياد عن مقصع بن عباس أنه احتجم بين مكة والمدينة وهو صائم محرم وجاء أيضا من طريق الحكم عن مقصع بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا الطريقان من حديث ابن أبي زياد ومن حديث الحكم عن مقسم فيهما علة، فيزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث والحكم عن مقسم بن عباس علة روايته عنه، وقيل أن كل ما رواه الحكم عن مقسم فإنه موقوف ليس مرفوع، وروي أيضا من طريق يزيد بن أبي عن مقسم بن عباس وهو صائم محرم. وعلى هذا وقع خلاف في هذه اللفظة، فمنهم من أعلها وأنكرها ومنهم من أثبتها، والبخاري رحمه الله تعالى أثبت هذه الزيادة، وهذه الزيادة تدل على أن الصائم لا يفسد صيامه بالحجامة وجل أصحاب ابن عباس كطاووس وكذلك عطاء وغيرهم يروي ابن عباس بلفظ احتجم وهو محرم ولا يذكرون صائما، وبهذا علّه الإمام أحمد أن جميع أصحاب ابن عباس يروون هذا الحديث دون ذكر لفظ الصيام، لكن كما ذكرت رواها مقسم عن ابن عباس ورواها أيضا عمرو ميمون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأيضا رواها أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فالحديث صحيح وفيه إثبات أن النسل احتجم وهو محرم وهو صائم. جاء عند النسائي الكبرى من طريق حبيب الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، وقد أعل النسائي هذه اللفظة فقال في الكبرى هذا منكر، ولا أعلم أحد رواه الحبيب غير الأنصاري، ولعله أراد سلم تزوج ميمونة، فأيضا أعلت هذه اللفظة فأصبح هنا عندنا ميمون بن مهران وكذلك مقسم وكذلك عكرمة يرون هذه اللفظة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأما جل أصحابه كعطاء وطاووس وغيرهم فيذكرون حجامته وهو محرم ولا يذكرون أنه احتجم وهو صائم. والبخاري رحمه الله تعالى صحح هذه اللفظة وأخرجها في صحيحه، وأما مسلم رحمه الله تعالى فلم يخرجها رحمه الله تعالى. ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل قال أبي قال أبو خيثمة أنكر يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ حديث حبيب الشهيد عن ميمران بن عباس احتجم وهو محرم وصائم. قال أحمد أنكره، يقول عبد الله قال أبي أنكراه على الأنصاري محمد بن عبد الله، فهذا من أحمد أنه يعل هذه أزيد. لكن رواية أيوب عن عكرمة بن عباس رواية صحيحة وقد أخرجها البخاري رحمه الله تعالى، وعكرمة من أحفظ الناس لحديث ابن عباس وكان واسع الرواية وكثير الرواية رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول أن لفظة احتجم وهو صائم أنها لفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من حديث الثوري عن حماد عن سعيد جويل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذه اللفظة علها النسائي أيضا وقال هي خطأ، وقد تفرد بهذه اللفظة قبيصة ابن سفيان عن سفيان وهو كثير الخطأ في حديث سفيان. على كل حال هذا عمدة من قال بجواز الحجامة للصائم وأنها لا تكره للصائم، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، هذا هو قول جماهير أهل العلم أن الحجامة للصائم لا كراهية فيها. واحتج آخرون فقالوا بأن الحجامة للصائم تفسد الصوم، واحتجوا بحديث عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بقي وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح فقد رواه أهل السنن، رواه أبو داود والنسائي وغيرهم من حديث أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو أن سلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وهذا الحديث يستدل من قال أن الحجامة تفطر الصائم، وجاء أيضا من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ من حديث قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وجاء أيضا من حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك أيضا. فالحديث بهذا الإسناد صحيح، هذا الحديث صحيح حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، وحديث أيضا ثوبان رضي الله تعالى عنه هو حديث صحيح، وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن الحجامة تفطر الصائم. وعلى هذا اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من أفسد بها الصوم ومنهم من لم يفسد بها الصوم. ورد في هذا أحاديث تدل على الرخصة أن رخص في الحجامة الصائم، وجاء عن أنس رضي الله عنه كان لا يكرهون الحجامة الصائم إلا من أجل الإبقاء على الصائم، وهذا هو الصحيح. يقول أن الحجامة للصائم الأصل فيها الجواز، فإن ترتب على حجامته أنه يضعف وتخور قواه ويعلم ذلك من نفسه فإن الحجامة عليه محرمة لأنه الذي تسبب في إفساد صومه. أما إذا علم حاله أنه يستطيع أن يحتجم ولا تضره الحجامة ولا تضعفه من جهة صيامه فيبقى أن هذا جائز. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن الحجامة الصائم جائزة ولا حرج فيها، وقد ورد أحاديث تدل على أنها رخصة أيضا. جاء عن أبي حيين سعيد رضي الله تعالى عنه أنه رخص الحجامة للصائم. وجاء أيضا من حديث أبي ليلى أن صم كلما كأن أصحابه وسلم ما كانوا يكرهون الحجامة للصائم أيضا. وهي أحاديث لا بأس بها. حديث سعيد فيه ضعف, وهو سيأتي حديث سعيد فيه ضعف. وأما حديث أبي ليلى فهو صحيح, وهو يدل على أن الصحابة ما كانوا يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل إبقاء عليه. ولذا كان ابن عمر يحتجب وهو صائم, ثم أخر بعد ذلك إلى أن يفطر, وكذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا. فعلى هذا نقول القول الصحيح أن أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم أنها منسوخة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم في حجة وداعه صلى الله عليه وسلم, فنسخ هذا الفعل ما سبقه من نهي فهذا هو الصحيح, أن الحجامة للصائم لا تفسد الصوم ولقول أبي هريرة الفطر مما دخل لا مما خرج. وهم يتفقون أنه لو رعف دمه أو جرح فسال دمه أنه لا يفسد صيامه. لو خرج الدم من أنفه أو خرج الدم من فمه أو خرج الدم من رجله وهو كثير لم يفسد صيامه إجماعا, ولذا جاء من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار أن النص قال ثلاث لا يفطرن الصائم: القي والحجام والاحتلام. والحديث فيه علة, فيه هشام بن سعد وهو من تكلم فيه. وجاء أيضا مما يدل على جواز الحجامة من عند أبي يعلى من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث عن أنس قال: مر بنا أبو ظبية في رمضان فقلنا من أين جئت؟ قال: حجمت رسول الله. وهذا إسناد أيضا ضعيف, فيه ليث بن سليم وهو ضعيف. وأيضا هناك أحاديث أخرى كحديث أثر أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن من طريق الثور عن فرات عن قيس مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت تحتجم وهي صائمة. وعند ابن أبي شيبة أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة, وفيه أبو قيس هذا رجل مجهول. وثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يحتجم وهو صائم, رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح, ثم ترك ذلك فكان يحتجم بعدما يمسي. وجاء ذلك عند مالك الموطأ من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك بعد وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن حجاب الصائم فقال لا بأس بها, فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الحجاب الصائم لا بأس بها. وكذلك قول ابن أبي ليلى ما كان صائم يكره الحجاب الصائم إلا من أجل الإبقاء عليه إذن عندنا أحاديث تخبر أن الحجامة تفطر, وعندنا أحاديث أن الحجامة لا تفطر. وعند النظر والتعليل نرى أن الحجامة دم يخرج من الرأس أو يخرج من الجسد, فكيف يفرق بين دم إذا خرج بشرطة محجم أنه يفسد, وإذا خرج بجرح أو بقطع أنه لا يفطر؟ لا شك أنه إذا كانت العلة خروج الدم فإن كان إلا خروج الدم فلا فرق بين كونه بحجامة أو كونه بجرح أو بكسر أو ما شابه ذلك. هذا من جهة التعليل. أيضا أن ما جاء من أحاديث النهي نقول أنها نسخت بحديث ابن عباس أنه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وأيضا جاء عن غير واحد من الصحابة كانوا يحتجمون وهم صائمون, وكما ذكرت سئل ابن مسعود فقال لا بأس بها للصائم. ولقول أبي هريرة في الصحيح الفطر مما دخل لا مما خرج. فعلى هذا نقول القول الصحيح الحجامة أن المسلم إذا أمن على نفسه أن لا يضعف بحجامته في نهار رمضان فإن الحجامة تكون في حقه جائزة. أما إذا لم يأمن أو علم أنه يضعف وأنه سيترتب عليه أن يصاب بخور أو بإرهاق شديد يحمل على الإفطار فإن الحجامة في حقه تكون مفسدة ويحرم عليه الحجامة وهو صائم. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة, أن الحجامة لا تفسد الصائم إذا لم يتأثر بها أو يتضرر بها. أما ما يتعلق بتحليل الدم وهو التبرع بالدم والفصل ما شابه، فالصحيح أنه لا يفطر. وكما ذكرت أن هذا بالإجماع أن الدم إذا خرج من الجسد بجرح أو ما شابهه فإنه لا يفسد الصيام إجماعا، هذا ما يتعلق بمسألة الحجامة. فعلى هذا نقول أحاديث الباب صحيحة، سواء حديث ابن عباس أو حديث شداد بن أوس، وكذلك حديث رافع بن خديج أفطر الحاجم المحجوم، كذلك أيضا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أفطر الحاجم والمحجوم، لكن كما ذكرت أنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أول ما كرهت الحجامة الصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالحجامة الصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم هذا حديث جاء من طريق خالد مخلد القطواني عدت عبد المثنى عن أنس مالك فذكره. وهذا الإسناد قال الدارقطني فيك رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وقد تعقبه ابن عبد الهادي في تحريف قال في قوله نظر من غير وجه والله أعلم. وقال عبد الهادي في تحقيق التنقيح أو في تنقيح تحقيق حيث التعليق هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به لأنه شاذ الإسناد والمتن، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا أحد من أصحاب المسانيد المعروفة، ولا يعرف في الدنيا أحد رواه إلا الدارقطني، وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي المستخرج ولم يره إلا من طريق واحدة، ولو كان عنده من حديث غيره لذكره كما عرف من عادته رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه التفرد، وهذا بحد ذاته يعد نكارة ويعد شذوذا. فذكر أيضا أحده أن الدارقطني نفسه تكلم في رواية ابن عبد الله المسنى وقال ليس هو بالقوي، يعني هنا يقول عبد الهادي أن الدارقطني نفسه تكلم في حديث عبد الله المسنى وقال هو ليس بالقوي في حديث رواه البخاري في صحيحه، الثاني أن خالد مخد القطواني أنه ممن تكلم فيه أيضا، وقد ذكرنا سابقا أن رواية خالد مخد القطواني قد أنكر أحمد كثيرا من حديثه، وقسمنا حديثه إلى عدة أقسام. أعلى حديث خالد مخد القطواني ما رواه عن سليمان بن بلال التيمي، فإذا روى خالد مخد القطواني عن سليمان بن بلال التيمي فهذا من أصح حديثه. القسم الثاني وهو دونه أن يروي خالد مخد القطواني عن أهل المدينة. القسم الثالث أن يروي عن غير أهل المدينة، فإذا روى عن غير أهل المدينة فإنه يبقى في حديثه النكارة والخطأ. وخالد كما ذكرت تكلم في أحمد وقال عنده مناكير، وقاله أحاديث مناكير، وقال ابن سعد منكر الحديث مفرط التشيع، وقال ابن سعد معنى لسوء مذهبه، وقال النسائي في خالد ليس بالقوي. وإن أخرجه البخاري فإن من عادة البخاري إذا أخرج عن شيخ متكلم فيه ماذا يفعل؟ أنه ينتقي أصح أحاديثه ويخرجه، وقد انتقى أحاديث خالد مخد القطواني فلم يروي له إلا عن سليمان بن بلال التيمي الذي هو من أصح أحاديث خالد مخد القطواني. ولأجل هذا هو الذي أخرج البخاري من ذاك حديث الولاية المشهور، جاء من حديث خالد مخد القطواني عن سليمان بلال التيمي عن عبد الله بن دينار عن إسحاق بن هريرة. أيضا أن عبد الله بن المثنى قد خالفه في روايته عن ثابت حديث أمير المؤمنين في الحديث فقد ذكر البخاري يعني خالفه شعبة، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من الحجاج رواه بخلاف، ثم يعني رواه شعبة خالف في ذلك. على كل حال نقول الحديث بهذا اللفظ عن أنس ليس بصحيح، فهو معل من عدة أوجه: تفرد المثنى، تفرد خالد مخد القطواني أيضا أن ابن المثنى قد خالف في روايته أيضا خالف روايته شعب الحجاج رحمه الله تعالى. وأيضا أن جعفر بن طارق رضي الله تعالى عنه قتل في غزوة مؤتة, وذلك قبل عام الفتح. والنبي قال أفطر الحاجم والمحجوم في عدة أحاديث. فعلى كل حال نقول هذا الحديث ليس محفوظ. ذكر يقول فيه وقد ذكر البخاري في صحيح أن شعب الحجاج رواه بخلاف, ثم يقول هنا لأن جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة وكانت مؤتة قبله, وقول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم كان عام الفتح بعد مقتل جعفر, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم متى؟ قال ذلك عام الفتح, وجعفر قد مات قبل ذلك في غزوة مؤتة رضي الله تعالى عنه. إذن هذا ما احتج به من قال أن الحجامة لا تفطر, احتج بحديث أنس بن مالك هذا, والذين قالوا أنها تفطر احتج بحديث رافع بن خديج وبحديث أبا رضي الله تعالى عنه وبحديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. والجمع بين الأحاديث أن يقال أن أحاديث التي فيها أفطر الحاجم والمحجوم هي منسوخة, وناسخها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم, فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم, رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف, وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. حديث عائشة هذا رواه ابن ماجه والبيهقي من طريق الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت اكتحل وسلم وهو صائم وليس فيه رمضان, اكتحل وهو صائم. وهذا الحديث فيه الزبيدي وهو مجهول لا يعرف من مشايخ بقية المجاهيل, رواه بقية عن الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة, وهذا الزبيدي هو اسمه سعيد من مجاهيل شيوخ بقية, وقد تفرد بهذا الخبر, واسمه سعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي, قال في المديني لم يكن بشيء, كان يحدث بالشيء فأنكرنا عبادات فجحد, وقال مسلم رحمه تعالى من الحجاج متروك الحديث, وقال البيهقي هو من مجاهيل شيوخ بقية يتفرد بما لا يتابع عليه. وعلى كل حال اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث, وقد قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وعلى هذا اختلف الفقهاء في مسألة الكحل للصائم, فجماهير أهل العلم على أن الكحل للصائم لا بأس به, وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكحل للصائم يكره, وعلل الكراهية بذلك أو علل الكراهية بأنه يخلص إلى الجوف, وجعل العين منفذا من منافذ المعدة, وهذا ليس بصحيح. فالصحيح أن العين ليست منفذ من منافذ الجوف, وإن وجد طعم الكحل في الحلق فالذي يلزمك إذا وجدت طعمه أن تبصق الطعم. وأما الكحل للصائم فإنه يدور في دائرة الإباحة والجواز, فسواء اكتحل بإثمد أو اكتحل بصبر أو اكتحل بأي نوع من أنواع الكحل, كره بعض الكحل لهذه العلة وهي علة أنه يجد طعمه في حلقه, وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على تحريم الكحل ومنعه من الصائم. وعلى هذا يلحق بالكحل قطرة العين وما شابه, فكل ما يقطر في العين من القطرات فالصحيح جوازه. وإما يدل أيضا أن المسلم يتوضأ فيغسل وجهه ويصيب الماء عينيه, وهذا بالإجماع أنه لا يفسد الصوم. فإذا كان الماء الذي سريع السريان وسريع الجري في المنافذ لا يفطر, فمن باب أولى الكحل. فالصحيح أن الكحل للصائم أنه لا يفسد صيامه ولا كراهية فيه. وليس هناك حديث صحيح في هذا الباب لا من جهة الإذن ولا من جهة المنع. جاء في ذلك ما رواه الترمذي عن أنس مالك رضي الله تعالى عنه من طريق الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتك عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكيت عيني أفأكتحن وصل؟ قال نعم. وهذا حديث أيضا منكر. فأبو عاتك اسمه طريف سليمان قال أبو حاتم ذاهب الحديث وقال النسائي ليس بثقة وضعفه العلم واتفقوا على ضعفه. فهذا حديث يدل على الجواز وهو حديث ضعيف. وأحاديث المنع أيضا الهيمنة أيضا ليس منها شيء صحيح. جاء أيضا في الباب من حديث محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال حدثني أبي عن أبي عبيد الله عن أبي رافع قال نزل سلم خيبة ونزلت معه فدعاني بكحل إثمد فاكتحل في رمضان وهو صائم إثمد غير ممسك. وهذا أيضا حديث باطل فإن في معمر محمد بن عبيد الله بن رافع وهو منكر الحديث. على كل حال كل حديث جاء فيه الإذن بالكحل للصائم أو المنع من الكحل للصائم فهي أحاديث منكرة وباطلة وليس هناك دليل صريح أو صحيح يمنع من الكحل للصائم لا من جهة الدليل ولا من جهة التعليل. فلو سلمنا أن العين إذا اكتحل الإنسان وجد طعم الكحل في فمه أو في حلقه فالذي يلزمه إذا وجد طعمه أن يبصق ذلك الطعم ولا يبلعه. وأما إفساد الصوم بالكحل فهذا لا قائل به، إنما يقول بعضهم الكراهة لأجل هذه العلة. نقف عند قوله باب من جاء في من أكل ناسيا، نقف على هذا والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم شيخ. حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم محل، هل هي موضوع يعني حصلت النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم مرة وهو محرم احتجم مرة وهو صائم؟ في بعض الأحاديث أنه قال احتجم وهو محرم صائم، احتجم وهو محرم صائم، فيكون حال يعني يكون حال احتجامه وهو صائم. وكان لك في حجة الوداع إما في طريق إلى مكة كان صائم بعض أيام العشر فاحتجم وهو صائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفره كان صلى الله عليه وسلم يفطر ويصوم، ثبت أنه صام وثبت أنه أفطر صلى الله عليه وسلم. فيحمل إما أن هذا في صيام تطوع، في صيام تطوع، إما أنه في طريق إلى مكة وهو محرم احتجم وهو صائم، كان في بعض أيامه صائما فاحتجم. وهذا هو ظاهر الحين أنه احتجم وهو محرم صائم. بعضهم يرى أنه جاء في لفظ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فكأن الاحتجام وقع في حالتين، حالة كونه محرم وحالة كونه صائم. وعلى هذا تكون القصة متعددة، ويكون احتجامه متعدد. أما وهو محرم فهذا لا خلاف فيه، الخلاف فقط في لفظة وهو صائم. جل أصحاب ابن عباس كعطاء وكذلك كطاووس وغيرهم من أصحاب ابن عباس لا يذكر لفظة وهو صائم، وإنما تفرد بذكرها كما ذكرت من الحفاظ عكرمة. وهذا هو أصح حديث في هذا من رواية أيوب عن عكرمة بن عباس، من طريق وهيب عن أيوب عن عكرمة بن عباس احتجم وهو محرم صائم. وجاء كما ذكرت تابعه يزيد بن زياد عن نخسم عن ابن عباس، وقلنا أن يزيد بن زياد ضعيف الحديث. تابعه أيضا الحكم عن نخسم بن عباس، ورواية الحكم عن نخسم يعني كل ما يرويه الحكم عن نخسم بن عباس في الأصل فيه أنه موقوف، ولم يسمعه لا لم يكن شيء من المرفوع إلا خمسة أحاديث فقط، إلا خمسة أو أربعة أحاديث. جل الأحاديث التي يرويها الحكم عن نخسم هي موقوفة وليس منها شيء مرفوع إلا أربعة أحاديث. ليس هذا منها يعني رواية الحكم عن نخسم بن عباس معلولة بكونها موقوفة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الرواية الثالثة حبيب بن حبيب الشهيد ابن عباس ذكر أنها أيضا أنها أنكرها أحمد وأنكرها النسائي وقال إنها خطأ. أيضا رواية قبيصة عن سفيان بإسناد عن سفيان بن عباس قلنا أنه لا يعرف هذا إلا من طريق قبيصة وقد أخطأ فيها قبيصة تعالى. على كل حال أصح ما جاء في كونه احتجم وهو صائم حديث واحد وهو حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس فقط، وما عدا ذلك فكله لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا الحديث أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام في أيام العشر. يعني إذا قلنا إن هذا الحديث في أيام العشر فيأخذ منه أنه صام في أيام العشر. صام في أيام العشر صلى الله عليه وسلم. لا هذا لا يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفسد صيامه دون عذر، لو أفسده الأخبر، لأن مقام تبين، فلو كانت الحجامة مفسدة للصيام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما قال احتجم وهو صائم، أي احتجم وهو صائم، ولو كان الحجامة تفطر لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجام وهو صائم، لو كان في نفسه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكونه صائم، يعني مثل الذي يأكل وهو صائم يأتي ما يمكن. فإذا أراد علل الفطر بشيء آخر، إما بالسفر أو بمرض، مثل ما شرب عليه الصلاة والسلام مسافر أيضا شرب وهو مسافر، نقول شرب وهو مسافر وأفطر لكونه مسافر، لكن احتجم وهو صائم، ولم يثبت أنه صائم، ولم يثبت على ذلك فطره، ما أثبت الفطر، أثبت أنه صائم. والذي روى هذا دليل على شيء، دليل على أن الحجام الصائم لا تفسد ولا تفطر الصائم، وبهذا قال عامة أهل العلم خلافا لأحمد، أن أحمد كره، والشافعي أيضا إن أحمد كره الحجاب الصائم وأفسد الصوم بالحجاب. يا أحمد، إذا قلنا أن حديث الصوحة يكون منسوخ بحديث الأشخاص، كيف نقول بأن الحجامة إذا كانت متعبة للشخص أنها تحرم عليه وتفطر؟ ليس الحجابة، أي شيء يترتب عليه، إذا علم الإنسان من حدث فعل شيء أنه يضعف حتى يحمل على الفطر نقول لا يجوز، ليس الحجاب، أي شيء يفعله. لو إنسان أراد أن يجلس في مكان حار وعلم من جلوسه أنه سيترتب عليه الضمى الشديد حتى يفسد الصوم نقول لا يجوز لك الجلوس، ليس أي شيء يترتب عليه إفساد الصوم فإنه محرم. والناس يختلفون في قوتهم، فقد يحتجم فلان من الناس وعندهم القوة ما يستطيع أن يستمعها، وأيضا عدد حجامة واحدة أو ما يسمى بموضع واحد ليس كحجامة في عشر مواضع من الجسد، حجامة واحد موضع واحد لا تفسد ولا تضعف الإنسان إذا سحب الدم من مكان معين. كما ذكرت من جهة التعليل، إذا كانت الحجامة مفطرة فيلزم من ذلك أيضا أن يكون خروج الدم من أي موضع من الجسد مفطر، والمستحاضة صومها صحيح وصحيح صحيح، مع أنها تسيل دما وصومها صحيح. والصيام أيضا من الفطر يكون مما دخل لا مما خرج، وإنما يفسد الصوم بخروج دم الحيض فقط أو بخروج المني لشهوة على قول، لا على القول الصحيح. في الإذن أو المنع، ما يقال أنه مجرد أنه يذوق طعم الكحل ما احنا نقول لو سلمنا انه يصل بطعم الكحل الى الحلق، لو سلمنا احنا نقول اصلا انت لك تحلت الان تجد طعمه ما تجد، لكن بعضهم يقول اني اجد، نقول لو سلمنا فيلزمك فقط ان تبصق هذا الطعم، مثل انسان قطر في انفه وجد له طعم نقول اقصد هذا الشيء، قطر في اذنه وجد له طعم، بل نقول انت تطع على ما يسمى بالحنظل، تطع بقدمك عليه وتجد مرارته في حلقك، هل نقول وطء الحنظل يفطر؟ ما لك وجدت الطعم، تقول إذا وجدت الطعم في غير منفذ فإن الذي يزكو بصق هذا الطعم بس، والله مجرب أن الإنسان إذا وطء الحنظل بقدمه يجد مرارة الحنظل في حلقه، لأن ليست منفذ بالإجماع، ليس القدم منفذ من منافذ الجوف. نعم.